السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا ارحم الراحمين ارحمنا واعفو عنا يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، فحينا ربنا بالسلام. وبعد، ايها المستمع الكريم، على خير قضيت صلاه الفجر لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. كنا معك فيها من مسجد الفتح بميدان رمسيس، وأمن فيها شيخ عبد العزيز عكاشة، ونقلها لكم من الهندسة الإذاعية جمال عبد الكريم الماحي، ومن التخطيط الديني محمد حمادة. أيها المستمع الكريم، كل عام وأنتم بخير. ندعو الله أن يجمعنا بكم دائما على الخير وفي طريق الإيمان. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.